بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وارزقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فكان الكلام في اللقاء الماضي عن الطهارة الصغرى التي هي الوضوء والطهارة الكبرى التي هي الغسل، وكلتاهما طهارة مائية. اليوم إن شاء الله نصف الختام عن الطهارة، فنتناول إن شاء الله بالحديث مسائل أربعة فيما يتعلق بالتيمم، وفيما يتعلق بالمسح على الخفين، والمسح على الجبائر، ثم الكلام عن صلاة فاقد الطهورين من لم يجد ماء ولا ترابا. فمثل هذا ماذا يصنع؟ إن شاء الله هذه المسائل نتناولها واحدة واحدة، ونبدأ إن شاء الله بالكلام عن التيمم. وكما جرت العادة نقرأ أولا المتن الذي سطره الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. التيمم يجب لعدم الماء السفر إذا يجب أن يجب أن يجب. نعم، هو الشيخ رحمه الله لما قال الباب باء التيمم يجب لعدم الماء في السفر، أجمع أهل العلم على أن التيمم جائز في السفر والحضر إذا حصل موجبه. يعني قول الشيخ رحمه الله التيمم يجب في السفر لا مفهوم له، يعني ما يفهم من هذا الكلام أن التيمم لا يجوز إلا في السفر، بل خرج مخرج الغالب، لأن الغالب الإنسان يفقد الماء في السفر، لكن أهل العلم متفقون على أن التيمم يجوز في السفر والحضر. نعم. إذا يجب أن يجب وقد يجب مع وجوده إذا لم يقي على مثل في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على نفسه. نعم، هو لما قال رحمه الله التيمم يجب في السفر إذا فقد الماء، نقول التيمم جائز في الحضر، ودليل ذلك دليل جواز التيمم في الحضر حديث أبي جهل رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. رواه الشيخان. هذا الحديث ظاهر في دلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وهو غير مكافر، تيمم في حال الحضر، فالتيمم جائز في السفر والحضر. التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا لم يتأيد من الوقت، وقد يجب مع وجوده إذا لم يقض على نفسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على نفسه، ولا يجد من يناوله الزياده، وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه فوق لصوص او لصوص للصاحب، مكتوب لصوص للصاحب. طيب، أو سبع طيب أو سبع دسق أو سبع ما أظنها لسق صاحبكم أو في طبعتكم جعل الدسق نعم جزء وكذلك المسافر يطلب منه النار ويمنعه منه او برزق او سلم نعم واذا ايمن المسافر بوجود المال في الوقت اخر الى اخره وبيده منه تيمم من اوله وان لم يكن عنده منه علم تيمم من وقته نعم يعني هو الشيخ رحمه الله يقسم فاقد الماء إلى ثلاث إما يابس وإما راج وإما متردد يائس من وجود الماء إلى آخر الوقت المختار نتصور مثلا لو أنك تسكن في حي من الأحياء فعلم يقينا من قبل المسؤولين مثلا في هيئة المياه بأن الماء فيفقد من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة عصرا إذا أنت على يقين أن الوقت المختار لصلاة الظهر لم يكن فيه ماء فمثل هذا يتيمم في أول الوقت ويصلي يعني الظهر مثلا في يومنا هذا وقته يدخل في الواحدة أربع دقائق إذا منذ أن دخل وقت الظهر تعمد إلى التيمم وتصلي واضح يا الإخوان إذا كنت يائسا من وجود الماء في الوقت المختار تتيمم في أوله ما العلة؟ اكتب لأن الصلاة أول الوقت أو أول الوقت فضيلة فلا يضيعها لأمر لا يرجوه الصلاة في أول الوقت فضيلة فلا يضيعها لأمر لا يرجوه واضح يا الإخوان هذا هو الصنف الأول طيب الصنف الثاني الراجي علم من المسؤولين في هيئة المياه بأن الماء سينقطع من العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرا ومعلوم أن وقت العصر في يومنا هذا يدخل في الرابعة وثلاث وعشرين دقيقة معنى ذلك أنك ممكن تدرك صلاة الظهر في وقتها المختار صحيح ثاني يعني سيأتي معنى الكلام إن شاء الله كأن هناك الوقت الاختياري والوقت الضروري فأنت تسمى في هذه الحال راجيا راجي يعني ترجو الماء فحكمك أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها والتعليم اكتب يعني صورة المسألة اكتب إذا أيقن بوجود الماء أخر إلى آخره إلى آخر الوقت لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت لأن هذه متفق عليها وفضيلة الوقت مختلف فيها ولأن فضيلة الماء لا يجوز تركها دون عذر أو ضرورة وفضيلة الوقت يجوز تركها بلا عذر ولا ضرورة هذا الكلام يعني هو واضح إن شاء الله قل أيها الإخوان إذا أيقن الإنسان بوجود الماء في آخر الوقت يعني وقت صلاة الظهر الاختياري يخرج في الرابعة وثلاث وعشرين دقيقة اللي هو أول وقت العصر طيب أنت علمت بأن الماء سيأتي في الرابعة وعشر دقائق أو الرابعة والربع مثلا ف فحكمك أنك ما تتيمم، وإنما تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها المختار، فتتوضأ وتصلي. لما؟ لأن فضيلة الماء، فضيلة استعمال الماء آفد من فضيلة الصلاة في أول الوقت. ما وجه التأكد؟ لأن الماء ما يجوز تركه إلا لعذر أو ضرورة، أليس كذلك؟ يعني الماء موجود ما يجوز لي أن أتيمم هكذا، بينما يجوز لي تأخير الصلاة من غير عذر ولا ضرورة. يعني الظهر دخل وقتها في الواحدة وأربع دقائق، أنا صليت في الثانية وهذا صلى في الثالثة وهذا صلى في الرابعة، ما تستطيع أن تقول من صلى في الثالثة أو الرابعة آفل، أليس كذلك؟ لأنه أوقع الصلاة في وقتها، لكنه فوت الفضيلة، فوت أدى الوقت، ففضيلة الماء آفل من فضيلة أول الوقت. إذ فضيلة الماء لا يجوز العدول عنها إلا من عذر أو ضرورة، بينما فضيلة أول الوقت يجوز العدول عنها من غير عذر ولا ضرورة. هذا يبقى الوجه الثاني، فتكتموه بأن فضيلة أول الوقت مختلف فيها وفضيلة الماء لا اختلاف فيها. الناس واحد من العلماء قال لك يجوز لك استعمال الماء ويجوز لك استعمال التراب أو الصعيد، أبدا، كلهم مجمعون على أنه حال وجود الماء لو استعملت غيره من غير عذر ولا ضرورة فصلاتك تقع باطلة، وسيأتي الدليل على ذلك إن شاء الله. أما فضيلة أول الوقت فهم مختلفون فيها، هل يقول للوجود أم للاستحباب أم للجواز، فيها كلام كثير. واضح يا إخوان؟ إذا عندنا اليائس وعندنا الراجح. اليائس يتيمم في أول الوقت ويوقع الصلاة، أما الراجح فإنه يتيمم آخر الوقت. يبقى بعد ذلك واسطة بين هذين وهو المتردد. نعم. لا حاجة من تردد ما شأنه. أعلى الجملة كان. وإذا قيل أن المثال بوجود الناس في الوقت أخر إلى آخره. إلى آخره. وإليه فإنه تيمم في أوله. وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه. إن لم يكن عنده منه علم، هذا هو المتردد، يتيمم في الوسط من أجل ألا يضيع الفضيلتين معا، لأنه لو أخر لأمر لا يرجوه هو شاق فيه سيكون قد ضيع على نفسه فضيلة الوقت وفضيلة استعمال الماء، أليس كذلك؟ لأنه مضى معنا بأن الماء إن كان إذا استعمله في الطهارة فإنه تخر خطاياه من فيه وخياشيمه ووجهه وسائر أعضائه حتى تخرج من تحت أظافره، فما يضيع الفضيلتين لأمر متوهم، ففي وسط الوقت يتيمم يصلي. هذا كله أي الأخوان على سبيل التقاسيم الفقهية لا على سبيل الإلزام الشرعي، وإلا لأني ما وجدتما في أول الوقت. أقول أيها الأخوان لو أن الإنسان وجد الماء في أول الوقت فتيمم وصلى فقد أتى بما أوجبه الله عليه، لا حرج إن شاء الله، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء الفرح تيمموا صعيدا طيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم وان لم يجد الماء قدر. نعم. وكذلك ان شاء الله لا يملك الماء في الوقت وغيره يدرك المفيد. نعم. ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد وصلى، فأما المريض الذي لم يجد من يلامه فليعش. نعم، هذا رحمه الله يتكلم عن التقسيم الذي ذكره أولا، يعني في البداية ذكر بأنه يتيمم عادم الماء من لم يجد الماء، وكذلك يتيمم من وجد الماء ولم يجد من يناوله فيها. يعني مثلا نفترض أنك في صلاة من الأرض فأدركتك الصلاة فوجدت ذكرا ما عندك البلو أو الرشاء أو الحبل الذي تجذب به هذا الماء، وما عندك من الطاء أو الخبرة ما تستطيع به أن تنزل في هذا البلو، فحكمك التيمم حكمك كحكم عادل الماء. وذكر كذلك الذين يباح لهم التيمم من كان الماء بقربه، الماء قريب منه لكن يحول بينه وبين الماء يعني لص او سبع، يعني بينك وبين الماء لص او ظالم اخاف، يعني مثلا لا قدر الله لو انك مطارد من قبل ظلمه كفر مثلا او فسق فتخشى على نفسك تيمم وصل، او بينك وبين الماء سبع اسد مثلا او نمر او نحو ذلك تخشى على نفسك تيمم وصل، او ان الماء موجود وتجد من يناولك اياه لكنك تخشى باستعماله ضررا اما حدوث مرض او زيادته او تاخر برء، هذه كلها اعذار تبيح التيمم. طيب لو انك تيممت ثم بعد ذلك حصل شيء اخر، بدا الشيخ رحمه الله يعني يقسم. نعم. ومن تيمم من هؤلاء مما اصاب الماء في الوقت بعد رسول الله، فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليس. نعم. وكذلك الخالق من سباع ونحوها. وكذلك المسافر الذي يخاف ان لا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه فيه. ولا يريد غير هؤلاء. نعم. يعني قال رحمه الله بأن الإنسان الذي تيمم وصلى ثم أدرك الماء في الوقت، يعني أنت تيممت الساعة الثانية ظهرا وأوقعت صلاة الظهر في وقتها ثم في الساعة الثالثة وجدت ماء، فلا تخلو من أحوالك، إما أنك كنت عادما الماء غير موجود فأنت لا تحيي، لا تجب لك، لا تجب عليك الإعادة ولا تسن في حقك. أفت الدليل ذلك أصل المسألة من عزم الماء فتيمم وصلى ثم أدرك الماء قبل خروج الوقت فحكمه أنه لا يعيد، فحكمه أنه لا يعيد. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلين فتيمما وصليا ثم وجد الماء، أما أحدهما فقد توضأ وأعاد وأما الآخر فلم يعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأت صلاتك. رواه الدارمي وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث أبي سعيد. انتبهتم أيها الإخوان؟ طيب هنا الأهابان الصحابيان عليهما من الله الرضوان تيمما وصليا ثم لما أدرك الماء أحدهما احتاط لنفسه فتوضأ وأعاد والآخر لم يعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأت صلاتك. طيب أيهما أفضل أيها الإخوان، من كان له أجر أم من كان له أجران؟ أجران. طيب لما قال الفقهاء بأنه لا يعيد؟ أصاب السنة، يعني أكتب هذه القاعدة. قال أهل العلم اتباع السنة خير من إكثار العمل. ومثاله إنسان بعدما طلع الفجر أكثر من التنفل، نقول له أخطأت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى سوى ركعتي الفجر. إنسان أطال القيام والركوع والسجود في ركعتي الفجر، نقول له أخطأت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخففهما. إنسان بعد الطواف بالبيت أكثر من التنفل، نقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد على ركعتين. وهذا حيث الإكرام، نقول القاعدة بأن اتباع السنة خير من الإكثار من العمل. طيب، لو أن إنسانا قال أنا أعيد، يعني أنا تيممت الآن وصليت العصر، ثم بعد ذلك زال العذر وجد الماء، أقول أتوضأ وأصلي من أجل أن يكون لي أجران، يقول لا، ليس لك أجران، الصحابي له أجران لأنه معذور، ما كان يعرف الحكم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بين الحكم للآخر بقوله أصبت السنة وأجزأت صلاتك. فلا يشرع في حق من عدم الماء فتيمم ثم وجده أن أمر. قالها يا الإخوان. طيب، ولا يصلي صلاتين. لا لا، أعد هذه العبارة ثانية. ولن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء فليقف بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد فليناوله إياه تسليه. نعم، فالمريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد، يعني أنت في المستشفى لا قدر الله، ثم بعد ذلك الماء موجود، يعني عنده غرفة وفي الغرفة حمام أو متوقع، لكنك ساعة ثانية ساعة ثالثة تيممت وصليت، ثم بعد ذلك في الثالثة والنصف أو في الرابعة جاءك زائر، في هذه الحالة حكمك أن تتوضأ وتعيد. ما العلة؟ اكتب. أصل المسألة وذكرها الشيخ وقرأ هذا الشيخ إلا ما سمعته. اكتب المريض الذي لم يجد من يناوله الماء فتيمم وصلى، ثم وجد من يناوله فحكمه الإعادة لحصول التفريق منه. هذه العلة، لحصول التفريق منه في عدم اهتمامه بمن يناوله، في عدم اهتمامه بمن يناوله. يعني هذا التعليل يتضح لك لو ضمنت إليه التعليل السابق، لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة الوقت. واضح يا إخوان؟ طيب، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد، وكذلك الخائف من سباع ونحوها. نعم، الخائف من سباع ونحوها أكد يعيد لتقصيره، لأن خوفه قد يكون عن تخيل لا عن حقيقة. الكلام طبعا ما نافع، مش كده؟ طبعا كلام يعني شراح الرسالة رحمة الله عليهم أجمعين ينتفي أيها الإخوان بما لو كان تخوفك عن حقيقة. أنا أرى أسد الأمان مثلا، أنت أقول ابن أبي جزل هذا تخيل، او الزروق او الجنادي او كلام من صباح الرسالة، لا، اتيمم واصلي. ثم بعد ذلك لو وجدت الماء او لو ان السبع هداه الله فذهب، فاتوضا واصلح احتياطا، احتياطا، ولو لم افعل فلا حرج ان شاء الله، وقعت الصلاه صحيحه. واضح يا الاخوان؟ نعم. وكذلك المسافر الذي يخاف ان لا يدرك الماء في الوقت ويظن ان يدركه فيه. نعم. لا يعيد غير هؤلاء. نعم، ولا يعيد غير هؤلاء. كذلك المسافر لحصول التفريط منه لأنه تعجل. أما لو كان الأمر حاصل عن غلبة ظن بأنه لم يجد الماء، مثلا لخبرته بالمكان ومعرفته بالأحوال، فمثل هذا أيضا لا إعادة عليه. وسيأتي معنى الكلام الآن بأن الإنسان لا يتعجل إذا كان في سفر فعزم الماء، فإنه يعني يسأل رفقاءه من كانوا معه، ويمشي من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال، أو كما يقول الأحناف رحمة الله عليهم بأنه يسير مقدار غلوة. الغلوة قالوا يعني 700 ذراع، يعني يتفقد الماء. إذا لم يجد بعد ذلك يتيمم يصلي. المقصود من هذا الكلام انه لا يتعجل. واضح يا الاخوان؟ يعني الا بعدما يعذر الى الله عز وجل في طلب الماء والحرص عليه. نعم. وكذلك المسافر الذي يخاف ان لا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه فيه ولا يعيد غير هؤلاء. نعم. ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر جسمه مقيم. نعم، لا يصلي بتيمم واحد صلاتين من هؤلاء الذين مضى ذكرهم، عازم الماء ومن كان لا يجد من يناوله، أو من كان يخشى لطفا أو تبعة، هؤلاء جميعا لا بد أن يتيمموا لكل صلاة. وهنا سيأتي الكلام أيها الإخوان في حقيقة التيمم، هل هو رافع للحدث أم مبيح للممنوع؟ فمن قال التيمم رافع للحدث قالوا بأن التيمم الواحد يصلي به ما شاء من فرض ونقل لأنه بدل عن الوضوء. أما من قال بأنه مبيح وهم الجمهور فقالوا لا بد أن يحدث تيمما لكل صلاة. طيب اكتب صورة المسألة، لا يصلي بالتيمم صلاتين، لا يصلي بالتيمم صلاتين، والدليل على ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وابن الدلالة اقتضت الآية الطهارة لكل صلاة، وخرج الوضوء بالدليل والإجماع، فبقي التيمم على أصله. ولأن عليه طلب الماء لكل صلاة ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. قال الحافظ إسناده واهل، انتبهوا أيها الإخوان، جمهور العلماء رحمهم الله قالوا بأن التيمم لا يصلى به إلا فرض واحد وما اتصل به من نوافل، لكن إذا جاء وقت الصلاة الأخرى فإنه يحدث لها تيمما جديدا، حتى عند المالكية ولو كانت الصلاتان مجموعتين، يعني لو فرض أني في سفر فأجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء، يجب أن أتيمم لكل صلاة. ما دليلهم على ذلك؟ الدليل الأول الآية، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن قال سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء حولكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا أوجب الله التيمم لكله، أوجب الله الطهارة لكله. طلع الوضوء خرج بالسنة والإجماع، السنة اقتضت لأن الإنسان لو توضأ وبقي على وضوئه فيجوز له أن يصلي عدة فرائض، وكذلك أجمعت الأمة على ذلك. بقي التيمم على أصله لأنه يحدث تيمم لكل صلاة. هذا دليل. الدليل الثاني قالوا لأن الله عز وجل قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامس النساء فلم تجدوا ماء، فلم يبح التيمم إلا عند عدم الماء، ولا يتحقق لك عدم الماء إلا إذا طلبته، فوجب عليك طلب الماء لكل صلاة. واضح؟ طيب الدليل الثالث قول ابن عباس كتبتموه يا عباد الله، قول ابن عباس من السنة ألا يصلى في التيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. طيب قول ابن عباس من السنة، لعله مر بكم في أحاديث مطلقة في دروس مطلقة الحديث بأن الصحابي قال لو قال من السنة فمعنى ذلك أنه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هذا رأيا للصحابي ابن عباس أو غيره. إذا قال من السنة أو أمرنا أو نهينا أو كنا نؤمر أو منها فمعنى ذلك أنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، لكن هذا ما يثبت عن ابن عباس كما قال الحافظ رحمه الله إسناده واهب أي ضعيف ساقط، وكذلك الراويان أو من خرج هذا الحديث الموقوف على ابن عباس وهما الدارقطني والبيهقي حكما بأنه ضعيف. واضح يا إخوان؟ طيب هذه المسألة ينبني عليها هل التيمم مبيح أم رافع؟ انتبهوا يا إخوان بعدين إن شاء الله اكتبوا. الوضوء والغسل، الوضوء والغسل، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، لا خلاف بين العلماء في أنهما رافعتان للحدث. لو أنك توضأت فقد رفعت الحدث الأصغر، لو أنك اغتسلت فقد رفعت الحدث الأصغر. بالنسبة للتيمم جمهور العلماء قالوا التيمم مبيح لا رافع، معناها أن لو كانت علي جنابة فما وجدت ماء فتيممت الجنابة باقية، لكنني فقط استبحت ما كان ممنوع كاسا صلاة أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو ما أشبه ذلك. واضح يا إخوان؟ جمهور العلماء قالوا التيمم مبيح لا رافع. اكتب دليلهم سورة المسألة أو أصلها. قال جمهور أهل العلم التيمم مبيح لا رافع، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن تيمم خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا يعني الماء، رواه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قالها يا إخوان انتبهوا معي، فليتق الله وليمسه بشرته، البشرة الجلد ظاهر الجلد، وسمي البشرة لظهور الجسر عليها، يعني لو جاء خبر صار يظهر على يعني جلدك وهي بشرتك. فأقول أيها الإخوان، جمهور العلماء قالوا التيمم المبيح لا رفع. ما الدليل؟ الحديث الذي ذكروه، وهذا الحديث يعني أفضل أن أقرأه لكم بطوله، وهو في صحيح الإمام البخاري عن عمران بن حصين، ما تكتبوه لأنه طويل جدا. قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا. ما معنى أسرينا؟ سرنا بالليل، فتح الله عليه سبحانه الذي أسر. حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني من التعب ناموا رضوان الله عليهم، ويصل الحال يقول ما في نومة عند المسافر أحلى من هذه النومة التي تكون بعد سير في عامة الليل، وهذه يجربها من نام في المزدلفة، يعني بعد التعب الذي يكون في يوم عرفة لا نومة أحلى من نومة المزدلفة. قال: فما أوقظنا إلا حر الشمس، يعني توجه الصبح.